الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 23 بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نكمل فيها ما بقي من فوائد الآية الكريمة السابقة في الحلقة الماضية، وهي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغاف عما يعملون. انتهينا إلى قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وبينا أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة، وأنه يستثنى من ذلك أربع مسائل بيناها فيما سبق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن أهل الكتاب يعلمون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم معاندون مستكبرون. وقد قال الله تعالى في آية أخرى إنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، وذلك بما ذكر من أوصافه عندهم التي لا تنطبق على بشر سواه. فمن ذلك قوله تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإن هذه الأوصاف منطبقة تماما على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، وهم يعلمون ذلك، لكنهم كانوا مستكبرين حسادا، كما قال تعالى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها ذم من علم الحق ولم يتبع، وتعريض نفسه للعقوبة لقوله تعالى: وما الله بغاف عما يعملون. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق بعلم الأعداء لقوله: ليعلمون أنه الحق من ربهم. ومن فوائدها وأحكامها إثبات الوصف السلبي، أي الوصف الدال على النفي فيما يتعلق بالله عز وجل، أي أن الله تعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، فهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف بنفسه بين النفي والإثبات، والإثبات أكثر من النفي، ولهذا يأتي الإثبات مفصلا ويأتي النفي مجملا إلا فيما يحتاج إلى التفصيل فيه. قال أهل العلم: وصفات الله سبحانه وتعالى التي نفاها عن نفسه لا يقصد بها مجرد النفي، لأن مجرد النفي ليس وصفا كاملا، إذ أن مجرد النفي عدم، والعدم ليس بشيء فلا يكون كمالا، ولكن كل صفة نفاها الله عن نفسه فالمراد بها إثبات كمال ضدها مع النفي. فمثلا قوله تعالى: إن الله بغافل عما يعملون، ما هو ضد الغفلة؟ ضد الغفلة كمال المراقبة والعلم. فهذا النفي في قوله: وما الله بغافل عما يعملون، يتضمن كمال مراقبة الله سبحانه وتعالى لأعمالهم وعلمه بها. وفي قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فيها إثبات كمال العدل لله عز وجل. وفي قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فيها إثبات كمال القدرة وهلم جر. فلا يمكن أن تجد نفيا محضا في صفات الله، وتعليله ما ذكرنا أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس فيه كمال. بل كل ما نفى الله عن نفسه فالمراد به ذلك النفي وما تضمنه من كمال الصفة التي هي ضد ذلك النفي. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بكل آية أي بكل دليل على ما أتيت به ما تبعوا قبلتك، وذلك لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون العلو والاستكبار. فلهذا لو أتوا بكل آية ما تبعوها، وما أنت بتابع قبلتهم، وذلك لأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرائع، فهم بريئون منك وأنت بريء منهم. وهذا كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني أن أهل الكتاب أيضا مختلفون، فلا يتبع بعضهم بعضا في القبلة والاتجاه، فالنصارى لهم اتجاه واليهود لهم اتجاه، ومع ذلك هم فيما بينهم أولياء ضد المؤمنين. ثم قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يعني إن قدر أنك جاهنتهم واتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لكنت من الظالمين. وهذا التعليق لا يلزم منه وجود المعلق، فالله تعالى يقول إن فعلت كذا كنت كذا، ولا يعني ذلك أن هذا سيقع، فإن إن الشرطية تدخل على شيء متعذر بل مستحيل، فقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فلا يعني ذلك أنه يمكن أن يكون للرحمن ولد، فإن هنا داخلة على شيء مستحيل. كذلك قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يقول قائل إن الرسول يمكن أن يشرك، بل هذا على فرض وقوع ذلك، والفرض يمكن أن يرد على شيء مستحيل. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان تمرد الذين أوتوا الكتاب واستكبارهم، وأنهم لو أوتوا بكل آية ما قبلوها لعنادهم واستكبارهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن بريء من كل دين مخالف الإسلام، حتى من دين من يزعمون أنهم على دين كالذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مخالفة هذه المشركين لقوله تعالى لرسوله وما أنت بتابع قبلتهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة الكفار، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال خالف المجوس وفر اللحاء وحف الشوارب، خالف المشركين وفر اللحاء وحف الشوارب، فلا يحل للمؤمن أن يتشبه بالكفار فيما يختص بهم من لباس أو هيئة يعني في الجسم، كالشعور مثلا يصفها على ما يصفها الكفار وغير ذلك. لهذا الحديث الذي ذكرت، ولأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ومن المعلوم أن المتشبه في حال ومرتبة دون المتشبه به، فتشبهنا بالكفار والمشركين يؤدي إلى اعتلائهم علينا وترفعهم علينا واعتقادهم أننا لهم تبع. ولا شك أن هذا إهانة وإغاظة للمؤمن، والمؤمن ينبغي أن يعتقد بقلبه أنه هو الأعلى، لأنه يدين الله تعالى بدين عال على كل الأديان، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن فوائد آية وأحكامها بيان عوار أهل الكتاب، وأن بعضهم لا يدين بما يدين به الآخر، لقوله تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وهذا هو الواقع. فلننظر الآن إلى اليهود، ماذا قالوا عن عيسى؟ قالوا إنه ابن زانية والعياذ بالله، وقالوا عن أمه إنها زانية بغي. وماذا قال له النصارى عنه؟ قالوا إنه ابن الله، وقالوا إن الله ثلاثة: الله والمسيح وأمه. فتجد الطرفين المتناقضين بينهما أكثر مما بين المشرق والمغرب. وقال المسلمون في عيسى بن مريم وأمه: إن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن أمه مريم صديقة، أبعد ما يكون عما رمها به اليهود. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من متابعة أهوائها للكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وما حذر منه الرسول فهو محذر، فنحن محذرون منه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما قاله أهل الكتاب من الحق فلا حرج علينا باتباعه، لأن الله قال: ولي اتبعت أهواءهم. فأما ما جاءوا به من الحق فإننا نقبله، لأن الحق يقبل من كل من جاء به. ولهذا لما جاء الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، إن نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقوله، وقرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قدرته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه اشترط العلم لتأثيم الإنسان، لقوله: وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. فلا يؤثم الإنسان بفعل شيء هو جاهل به. ويدل لهذا الأصل العظيم أن الله تعالى قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والآيات في هذا كثيرة تدل على أنه لا تأثيم مع الجهل، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد أن لا يؤثمهم بما يجهلونه، لأن الإنسان ضعيف وبشر. وإلى هنا ينتهي القول في هذه الآية الكريمة، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.